أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم للزكاة فاعلون وشجرة تخرج من طور سيناء.

نحن أعلم بما يصفون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون فقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين فقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين فقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وأعوذ بك رب أن

شهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين والخامسة أن ويبين الله لكم الآيات

وما